يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها واذكروا الله العظيم الجميل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يجزكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.